الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فإن الجماعة الإسلامية الأولى والدولة الإسلامية الناشئة في المدينة المنورة عانت ضغوطا شديدة من الكفار والمنافقين. فأما الكفار فإن أحزابهم على اختلاف مللهم جمعتهم غاية واحدة، هي تقويض الإسلام ونسخ دعائمه والإتيان عليه من القواعد. يستوي في ذلك الوثنيون وأهل الكتاب. ذاك عمل الأعداء في الخارج، أما عمل المنافقين في الداخل فكان إثارة الفتن والبلبلة، بلبلة فكرية كانت أو عاطفية. المهم أن لا يكون المسلمون موحدين في وجهتهم وفي تفكيرهم. ولقد رأيت من تجاربي الكثيرة ومن دراساتي الكثيرة أن عمل المنافقين في الداخل قد يكون أنكى وأخفى من عمل الكفار الصرحاء الذين يهاجمون الدولة من الخارج. قد يكون عمل المنافقين مستورا تحت أغشية من الخداع والمرونة والمراوغة، وقد يكون مخبوءا تحت استغفال أصحاب النيات الحسنة وإن كانت عقولهم ضيقة وفقههم قليلا. ذلك لأن الصديق الجاهل قد يكون أشد على صاحبه من العدو العاقل. وأنت ترام إلي نقاش غريب في جامعة القاهرة، فإن واحدا من هيئة التدريس في كلية الطب وعددا من التلاميذ حوله أشاع تفسيرا غريبا لقوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قال إن الآية صريحة في أن لكل إنسان أن يعمل بالدين وأن يتركه. تفسير الآية في نظره غير تفسيرها عند جمهور الفقهاء والمفسرين على امتداد 14 قرنا. هؤلاء جميعا قالوا المقصود بالآية أننا لا نكره أحدا على الدخول في الإسلام، وأن القوة في أيدينا ليست أداة ضغط أو فتنة أو هيمنة على العقل والضمير. فالإسلام غني بحججه، سري ببراهينه، فهو يسوق قضيته بين أشعة غامرة من البينات والهدى، فمن رد ذلك كله فلا علينا منه، ومن قبل فهو اخونا. اما ان نحتاج الى سلاح لتاسيس ايمان في قلب او يقين في فؤاد فلا، ما نحتاج الى شيء من ذلك. والايه صريحه، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى. لكن مفسر القرن الخامس عشر من كلية الطب قال لنا ان المقصود بالآية ان الانسان حر في ان يصلي او لا يصلي، انه حر في ان يزكي او لا يزكي، انه حر في ان يحسن او لا يحسن، انه حر في ان يقارف ما يشاء من مطالب الهوى ومنازع الشهوة دون ان يكلف باكراهه على شيء من الهدى والخير. ونحن في هذه الدائرة لا نكلف باكراه احد على شيء من الهدى والخير، ولكن الكلام بهذا الاسلوب معنى ابطال قاعدة الامر بالمعروف انه عن المنكر، ما دام كل انسان حرا بنص الاسلام في ان يصلي او لا يصلي، يزكي او لا يزكي. ابطال ان تتحول الدعوة الاسلامية الى دولة اسلامية تحارب الشر وتقيم الخير، تأمر بالصلاة، تعلمها في برامج التدريس، تنشئ عليها الأجيال، تكلف الآباء في الأسر أن يربوا الأولاد على أداء الصلاة، تكلف الإذاعة أن تنادي بالصلاة في كل وقت من الأوقات الخمسة. هذا كله يتلاشى ما دام الإنسان حرا لأن يصلي أو لا يصلي. كذلك الأمر بالزكاة، من شاء زكى ومن شاء رفض إخراج الحق المعلوم. ومن هنا فالتفسير بهذه الطريقة تقويض للمجتمع المسلم وزلزلة للقواعد، وهو فضلا عن أنه جهل مركب وصفاقة غريبة في فرض الضلال على الإسلام، فإن شبانا أغرارا مساكين تبعوا الذي قال لهم هذا ومشوا وراءه. وما أشك في أن الاستعمار العالمي بشقيه الصهيوني والصليبي وراء هذا الفكر. فكر آخر جاءني طالب من الزقازيق أنس وقال لي ان بعض المنتسبين الى السلف، وما هم بسلفيين في الحقيقة، رموا بالكتب المعاصرة ورفضوا ان تعرض في معرض للكتاب الاسلامي. والكتب المعاصرة بعضها ألفه اخونا الاستاذ سيد قب والاستاذ محمد قب والاستاذ ابو الحسن الندوي والاستاذ ابو الاعلى الموجودي والاستاذ عبد القادر عودة وكثيرون. استغربت، قلت ما اشك ان وراء هؤلاء البنه فكرا خبيثا يريد تمزيق الكيان الاسلامي والوسوسة لهؤلاء بان الكتابات المعاصرة رديئة وأن الكتابات القديمة لابن تيمية وابن القيم هي وحدها التي يؤخذ الإسلام منها. وشيخ الإسلام ابن تيمية رجل كبير، وتلميذه ابن القيم رجل كبير. والغريبة أن ابن تيمية بني في عهده بقوم تناولوا الأئمة العظام بلسان حاد ووله في أعراضهم، وحاولوا مناوسة القمم السماء في تراثنا الإسلام وفقهنا الضخم. فتصدى لهم شيخ الإسلام ابن تيمية وألف كتابه المشهور رفع المنام عن الأئمة الأعلام. والواقع أن الذين يتظاهرون بالحماس لابن تيمية وابن القيم جهال، لأن الإسلام لم يكن عقيما قبل ميلاد ابن تيمية وابن القيم في القرن السابع للهجرة، 7 قرون قبل ميلاد ابن القيم وابن تيمية، و7 قرون بعد ميلاد ابن القيم وشيخ ابن تيمية، 14 قرنا امتلأت برجالات الإسلام من ذوي الفكر الثاقب والقلب النابض والحرارة التي تطبو عواطفهم نحو ربهم ونحو نبيهم. وما بد في عصرنا هذا من ان تقرأ كتب المعاصرين، لان الغزو الاستعماري الذي هجم بجحافله على العالم الاسلامي في عصرنا جديد في اساليبه، مزود بخطط غريبة لفرقة العقائد واختلاف القيم، وهو يدور وراءه خلفية عريضة من الحضارة الغربية التي ازدهرت في ميدان العلم والتطبيق او ما يسمونه التكنولوجيا، واستطاعت ان تستغل تقصيرنا وغفلتنا وتراخينا في خدمة ديننا خلال القرون الأخيرة، وهجمت علينا هجوما منوعا يحتاج إلى أفكار جديدة. وكما قال عمر بن عبد العزيز في القرن الثاني: تحدث للناس أحدية بقدر ما أحدثوا من فجور. فكيف يقال إن الثقافة الإسلامية انتهت بكتابات ابن تيمية وابن القيم؟ إنني أحد الذين تتلمذوا على ابن القيم وابن تيمية وابن رشد والغزالي وابن الجوزي وابن حزم، وطبعا تلميذ سافر للأئمة الأربعة الكبار الذين سمخت قممهم في تراثنا العقلي والفقهي، ويعتبرون نماذج رائقة لتقوى الله ونفع الناس. ما أشك في أن الذين يظهرون التعصب لفلان أو لفلان من الأئمة أو العلماء ويريدون تمزيق مجتمعنا بمثل هذا التفكير، ما أشك في أن وراء هذا الغلو أصابع خبيثة لصهيونيين أو صليبيين ممن يعملون لحساب الاستعمار العالمي. الفتنة في الداخل أقسى على الأمة من الهجوم الصريح من الخارج، ولذلك فإن المسلمين في عصرنا ينبغي أن ينظروا بقلق إلى النزاعات المغالية التي تنتشر الآن، فإنه عجيب أن يدخل اليهود كنيسهم ملتقي قلوب على أكلنا والهجوم علينا، ويخرج المسلمون من المسجد ممزق الصفوف لأفكار سافهة وقضايا حقيرة. ما يقع هذا إلا لحساب الاستعمار العالمي بيقين. هذا الكلام استطراد مني إن جئت إليه، وأنا أريد الحقيقة إلقاء نظرة على صورة الأحزاب. وصورة الأحزاب صورة من عنوانها نفهم أنها تناولت الكلام عن غزوة الخندق وعن تجمع احزاب الكفر وسنية وكتابية وحصار المدينة المنورة والضغط عليها بكل ما اوتيت من قوة حتى تخنق الاسلام وتبرز امعاءه وتجعله اثرا بعد عين. لكن الصورة كما تناولت هذه القضية ووصفت المعركة تناولت شيئا اخر، وهو عمل المنافقين والجهلة من المؤمنين داخل المدينة لجعل المجتمع الاسلامي يتلوى ويتعب. كان عمل المنافقين في اثناء الحرب ان ينشر الاشاعات والاراديف وان يثبتوا جند الله ويلقوا الفزع في أسئلة الجماهير، وكان عملهم السخرية او التنديد بما كان يؤثر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته من ان المستقبل للإسلام وان الدعوة الناشئة سوف يطلق صدقها على ملك الروم والفرس وسوف تدخل الامم في هذا الدين. كانوا يستهزئون ويسخرون ويتضاحكون وهم يرون المؤمنين من وراء الخندق يقاتلون بباسل شديد وعنف رهيب. كانوا يستبقوا حياتهم ويستنقذوا دعوتهم ويجعلوا علم الاسلام باقيا في وجه الرياح الهوج التي تريد ان تطويه. هذا عمل المنافقين في الحروب. اما في ايام السلام فشغلهم تتبع الشهوات وإثارة اسبابها والوقوف على افواه السكك لإلقاء النظرات المهمة على اعراض المؤمنين وتتبعها. فكان لابد من علاج لهذا كله. وجاءت سورة الاحزاب فوقفت في صفحتين تقريبا ما وقع في غزوة الخندق، ووقفت في بقية الايات وهي نحو خمس صفحات اخرى تنظيم المجتمع الاسلامي وفي قمته الاسرة النبوية. هذا هو المحور الذي دارت عليه سورة الاحزاب. وبدأ الكلام تنبيها للمؤمنين ان يوحدوا صفهم وان يجمعوا حلهم وان يركزوا قواهم في مواجهة التيارات المنبعثة من كلتا الجبهتين الكفر والنفاق. بدأ بقوله جل شأنه: يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. كلام عن الكافرين والمنافقين تكرر عدة مرات في الصورة نفسها: يا ايها النبي ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين. ما جاء في اول السورة كرر وسطها، ما جاء في اول السورة كرر وسطها: لا تطع الكافرين والمنافقين ودع اداهم وتوكل على الله. امر بالتوكل مرة اخرى، وتفويض الامر لله في مقاومة السيارات التي تريد هدم الجماعة من الداخل ومناوشة الدولة من الخارج. ثم ختمت السورة بكلام واضح في عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال، ثم تناولت الكافرين والمنافقين معا: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. ومع هذا التوجيه في الوقوف ضد الكفار والمشركين والتصدي للجبهتين على سواء، نلحظ ايضا خلال الصورة ان الصبر على اذى هؤلاء واولئك مطلوب، وان تحذير المؤذين من المضي في طريقهم واضح. ونجد هذا في اخر السورة في قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قبلها: ان الذين يؤذون الله ورسوله، إذا الله ورسوله، المقصود بإذا الله أسلام أمرك، أو المقصود إذا الرسول، وإذا الرسول إساءة إلى الله جل جلاله. ثم قبل ذلك: دع أذاهم وتوكل على الله. وفي جلوس الناس في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام دون سبب واضح، بين ان ذلك كما يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. فكان لابد من منع الاذى واسبابه التي تتعدد في هذا المجتمع. ذات كلام هامشي على جانب الصورة. اما الكلام في الصورة نفسها فنحن نتناوله ايضا هامشيا، لنقول ان الصورة بينت ان صاحب الهدف الواحد لا يشغله عن هدفه شيء اخر، لان ما ارتكز في القلب من ايمان يربط صاحبه برب الارض والسماء لا يجعله صاحب قلب اخر يلتفت الى الناس ويرجوهم او يخشاهم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وعرض لشيء من القضايا التي تناولتها الصورة، وهي قضية تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بامرأة متبناة زيد بن حارثة، فقال: ما جعل الله أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. يوصفني أن أقول إن الآية هنا تبين من لا نعرف أباه فهو أخ لنا في الدين، وينبغي أن لا يضيع في مجتمعنا. لكن الذي حدث للأسف أنه ضاع في مجتمعنا. وأنا قادم من أسيوط من حوالي 10 أيام أو أسبوعين، وعرفت ورأيت مؤسسة على نحو 13 فدانا جمعت اللقطاء من المدينة خلال 30 سنة، وتبنت هذه المؤسسة تربيتهم على البروتستانتية، وهي الآن تأخذ معوناتها من مجلس الكنائس العالمي. أين المسلمون؟ مؤسسون يتعاركون على ان العلم لها زند او لا زند لها، مؤسسون يتقاتلون على التوافي من قضاياهم، بينما يسب الالوف على غير دينهم وهم لا يدرون. شيء عجيب. هذا استطراد اخر نتركه لنقول ان الايه تحدثت بعد ذلك عن موقعة الاحزاب، وبينت ان الدولة الاسلامية وقعت في مأزق خطير، وانها حقيقة امتحنت امتحانا شديدا، وان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة من مهاجرين وانصار كانوا حوله يتطلعون الى الافق في لمحة واضحة الى عين الله، لأن المستقبل تلبد بالغيوم، ولأن أعداءهم أحاطوا بهم إحاطة لا منجاك منها الا بفضل الله. وتلمح هذا في التصوير الذي بدأت به الآية: يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ظل المسلمون قرابة سحر ومواقعهم بين حين واخر مهددة بان تقتحم. صحيح انهم حفروا الخندق وانهم باتوا ساهرين حوله وانهم منعوا خيل الكفار من ان تقتحم المدينة، ولكن هذا كله ما هون من شدة الحصار، لان الحصار جمع قريشا التي اقبلت من مكة عاصمة الوثنية يومئذ، والكعبة في هذا العصر محاطة بمئات من الاوثان المعبودة، وقريش سجنت البيت وخدموا اوثانه. ثم بدوا الجزيرة، البدو كلهم جاءوا، ثم اهل الكتاب بما يمثلون من حقد على عقيدة التوحيد ومن بغل على صاحب الرسالة الخاتمة ومن خبث وغدر في دمهم ضد كل من يريد للإنسانية خيرا ويبغي لها شرفا، اتفق هؤلاء كلهم على ان يدخلوا مع الاسلام في معركة حياة او موت. وكان كل شيء يشير الى انهم منتصرون حتما. فالمسلمون داخل المصيبة لا يجدون منفذا، حتى ان النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يتحايل على انقاذ الانصار والدعوة فارسل الى البدو وهم قوم تجمعهم الاموال وتفرقهم المنافع، وعرض عليهم ان يرجعوا لتحدث ثورة في هذا الحصار المحكم، وعرض عليهم نصف ثمار المدينة ليعودوا. وفعلا كادوا يقبلون لولا ان الفدائية والتضحية والاستماتة ملأت قلب رؤساء الانصار سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، وقالوا يا رسول الله ما كانوا ياخذون من ثمرنا شيئا في الجاهلية، فبعد ان اعزنا الله بالاسلام ياكلون من ثمرنا؟ لا والله ما نطعمهم الا السيف. فقال عليه الصلاة والسلام لهما: اذا اجمعتما على امر لم اخالفكما فيه. ومع ذلك يجيء بعض المشايخ المرتزقة ليقولوا ان السورة لا تلزم الحاكم. اذا بما يلتزم وما معنى السورة؟ لكن بناء الاسلام من كثيرين ياكلون باسمه ولا يحسنون خدمته. وشاء الله ان تزداد الظلمة عندما انضمت بني قريظة الى المهاجرين، ولكن امر النبي عليه الصلاة والسلام كان ممكنا بان النصر له، لان يوقن بكلام الله. الله انزل عليه في مكة في سورة الصافات: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. وانزل عليه في سورة غافر: انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الدار. كان واثقا من صدق الوحي ومن ان الله لم يخذله فصابر حتى تدخل القمر وعطفت الرياح بخيام المهاجرين واكشفت قدورهم والقت الفزع في انفسهم فانفضوا. ما هزمهم الا الله. ولذلك كان عليه الصلاه والسلام فيما استقبل بعد ذلك من معارك كان يتذكر موقعه الاحزاب. كان كثيرا ما يقول: اللهم منزل السحاب منزل الكتاب هازم الاحزاب انزلهم وانصرنا عليهم. كان يقول: هزم الاحزاب وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. لان من الذي كان يستطيع رد هؤلاء؟ لا كان احد يستطيع. لكن من الذي يستحق النصر؟ من الذي يستحق النصر؟ قلوب اخرى. الحقيقة عندما اقارن بين قلبي وقلوب اولئك الناس اشعر بشيء كبير من البعد. ليه؟ لان في يوم من الايام ضاقت قريش بالخطاب وقررت ان تهجم هجوما تنتهي فيه الى نتيجة حاسمة. وفعلا وجهت قواها في ضربة شديدة لقلب المدينة، وتجمع المسلمون من الظهيرة الى صلاة العصر الى ان غربت الشمس وهم يقاومون حتى رد المهاجمين على اعقابهم خاسئين. تدرون ماذا كان تعقيب صاحب الرسالة الخاتمة على المعركة؟ يقول: شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله قلوبهم وقبورهم نارا. هذا ما أحزنه أنه لم يسعد بلقاء الله في صلاة العصر. أحزنه أن لم ينادي ويشعر بحلاوة الوحي وهو يتلوه بين يدي رب العالمين. هذا قلب وحوله قلوب على شاكلته او تعلمت منه ما اساءها ان بذلت جهدا او فقدت مالا او روعها الاعداء، بل شغلونا عن الصلاة الوسطى. هذا تعليق صاحب الرسالة على المعركة، شغلونا عن الصلاة. لم يقل اضاعوا منا كذا من التمويل او كذا من المال او كذا من الجنة، شغلونا عن الصلاة الوسطى. مثل هذا القلب الكبير ليس ببعيد ان تنزل الامطار وان تعصف الغيوم وان تعصف عواصف الجنة على هؤلاء فترغمهم على ان يفكوا الحصار ويذهبوا بجدا من حيث جاءوا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. هذا ما تضمنته سورة الأحزاب عن غزوة الأحزاب. وبداهة ما قلته إشارات خاطئة. أما المعركة وما وقع فيها وتفاصيلها فلها مجال اخر. بعد ذلك جاء كلام في تنظيم البيت النبوي. اساس هذا التنظيم يجعلنا نتحدث عن فلسفة الغنى والفقر في الاسلام. ايها الاخوة، الاسلام دين يكره الفقر ويراه نخبة تنزل بالإنسان فتزلزل مروءته وتكسر رجولته. ولذلك نسويه بالكفر في الاستعاذة بالله من وطأتهما. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. وكان في حديث آخر يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. وكان يقول: نعم المال الصالح للعبد الصالح، والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة. لكن هل عاش النبي غنيا؟ لقد أغناه الله فعلا بنص القرآن الكريم: ووجدك عائلا فأغنى، أي فقيرا عائلا، أي فقيرا فأغنى. أغناه في شبابه ورجولته بتدخينة الأرض وتجارته التي كسب منها الكثير، تاجر في مال عائشة وكسب الكثير. أغناه بعد الرسالة بنصيبه في الفيء والغنائم، لكن كان في المال الذي يجيئه كان إماما للبذل والعطاء. ويقول لأبي ذر: لو أن لي مثل أحدي ذهبا ما أخبرت أن تمر علي ثلاث ليال وعندي دينار أو درهم منه، إلا درهما أدخر لضيف أو لسبيل أو نازلة تجيب، والباقي يبعثره ذات اليمين وذات اليسار في حاجات الناس وجوائقهم. فهو كان غنيا، يأتيه المال بين الحين والحين كثيرا، ولكن ما يستفقيه، يبذله للمحتاجين والضعاف. كان يقسم الغنائم يوما فأخاص بالطلاب والعتاة حتى كاد ثوبه يخلع منه، فقال لهم: لو كان لي مثل هذا الوادي ابلا او غنما ما تهرج الشمس وعندي منه شيء، اعطيكم اياه وليس بدوني بخيلا. هذا عطاء، ومع ذلك بلغ به العطاء ان ينسى حاجات البيت. وربما دخل البيت فسال: اعندكم شيء؟ لا، ما عندنا شيء، بقايا خل المخللات والخل ليس بذلك، لكنه يربي نفسه بهذا وإن يعمل ابن الخل هكذا، حتى إذا لم يدخل قال: اليوم على صائم. إيه السبب في هذه العيشة؟ السبب في هذه العيشة أن الأمة الإسلامية كانت توازي مصاعب هائلة، ففي مكة خسر المسلمون في شعب بني هاشم نحو 3 سنين، كانوا يأكلون الطراب من الفقر، فكيف يتوسع؟ ثم بعد الهجرة وجدنا المدينة، لابد أن نعقل بلد يعيش فيه 2000 من الناس، أخذ المهاجرون يفدون إليه، أخذ اللاجئون الفارون بدينهم من كل قبيلة يفدون إلى المدينة لبناء الدولة الجديدة. وتعرضت المدينة للهجوم وللحصار وللضيائق التي تقع مع هذا العدد الكثير الواكب من كل مكان. أكان البيت النبوي يستمتع بالخير الكثير والزاد الوفير والناس يجيئون من كل ناحية فاقدون لأموالهم لأن فيهم ولما يعتزون به من ثراء ونسب، كان لابد أن يعيش البيت النبوي عيشة فيها شدة. أهذا ما طلبه الله من المسلمين في حياتهم العادية؟ لا، في حياتهم العادية قال كلما حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كلها للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفسر الآيات لقوم يعلمون. صحيح أن هناك أغنياء عاشوا عيشة فيها نعمة، منهم عثمان ومنهم أبو بكر، لكن هؤلاء عندما تقع لخنة بالمجتمع الإسلامي يذيعون بما يملكون ليضعون تحت تصرف رئيس الدولة المسلمة النبي عليه الصلاة والسلام كي يوظفه في حاجات المسلمين وصيانة الدعوة. الحالة التي عاش بها النبي عليه الصلاة والسلام أتعبته، فتحمل وهو سيد من يتحملون، لكن النسوة التي تزوجهن جئن من بيوتات كان فيها شيء من الخير والثراء. ام حبيبه دي بنت ملك العرب ابو سفيان، غيرها من الملك اليهود، دي بنت سيد بن المصطلق، دي بنت ابو بكر، دي بنت عمر، كبار العرب وكبار القاده. فوجدوا دخلوا بيتا وجدوه يعيش على القوت، وجدوه يعيش على الكفاف، فتألم وضح، وعلى ما بين الضرائر من خلاف اتفقنا جميعا على اعلان رفضهن لهذه المعيشة القاسية. فماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ جاء الوحي الالهي يقول له ليس الا هذا، وقل لمن عندك في البيت، كل النساء جميعا، هذه معيشة بيت يصدر للناس العشة والقناعة، يصدر للناس السهر في طاعة الله والتهجد، وجعل النوم ابيض من طول القراءة والعبادة. هذا هو البيت النبوي، فاللي ينتظر انه يعيش فيه عيشة الشحم واللحم والخمر والمشروبات السخية والغنية، ما عندنا هذا. نزلت الآيات وتضمنتها سورة الأحزاب، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وأسرحكن تسريح، يعني التفريق، تسريح الجيش، يعني كل واحد يروح بلده، فعلينا ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، تاخذ متعتها وتروح لأهلها. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وانتهت الآيات بقول الله لنساء النبي اذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وفي هذه الآيات أمر نحب أن نشرحه، فإن بعض الناس قد يضطرب فهمه فيه. ربما تجد شخصا يفرق بيته ويتفسع في الأندية وينطلق هنا وهنالك يطلب لنفسه المتعة، فأنت تقول له يا أخي الزم بك، ما الذي يجعلك تتفسع في الأندية وتنطلق هنا وهناك ليسعك بيتك؟ ليس معنى هذه الكلمة لرجل يتفسع في الأندية أن البيت يتحول سجيا له بدرة له، ما يستمر عاقل، إنما المقصود أنه بدل ما يضيع الوقت في الشارع وفي الأندية اجعل اقرب وقتك في بيتك. هذا المعنى هو المحفوظ او على ضوء فسح المعنى قوله تعالى لنساء النبي: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى. كانت الجاهلية الاولى تشبه الحضارة الحديثة الان من جانب. الحضارة الحديثة تزوق المرأة بالطريق ولا تزوقها للبيت. الحضارة الحديثة ارخصت الاعراض واساءت الى قيام الاسرة عندما اجتذبت اضواء الملاهي واباحات الشارع المرأة خارجة من البيت. كانت الجاهلية القديمة تقريبا على هذا النحو، وتقع مناكر كثيرة. فقيل لنساء النبي: انتم على قمة المجتمع، قرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة. وليس المعنى الإنفاق في البيت، فلا تخرج المرأة إلا إلى الزوج أو إلى القبر كما يقع في بعض المجتمعات فزغرت. فالإنفاق في البيوت على هذا النحو عقاب من فاحشات من النساء. قال تعالى في هؤلاء الفاحشات: والتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. ذهبت هنا. اما قرن في بيوتكن فمعنى اخر. قال في النبي عليه الصلاة والسلام لزوجته او لاحدى زوجاته: ان الله اذن لكن ان تخرجن في حوائجكن. تخرج المرأة للصلاة، تخرج للعبادة، تخرج لحاجة دنيوية، تخرج لعمل قد تكون الامه محتاجه اليه. وما احوج امتنا الى طبيبات، وما احوج الى مدرسات. وطبعا الامه ليست محتاجه الى سكرتيرات، وليست محتاجه الى اقتباس الخلا من حضاره الغرب. الحضاره الاسلاميه لها طابع خاص ولها وزن خاص. هذا بدء لتنظيم البيت النبوي. ثم اتصل التنظيم بعد ذلك بقضايا كثيرة ربما طال الوقت قبل ان ينهيها، لعل لها مجالا اخر ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمد رسول الله إمام الأنبياء وسيد المصلحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها الإخوة، من علامات المجتمع المسلم ما قاله الله جل جلاله في وصف أبنائه أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وفي وصفهم مرة أخرى بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. نحن بحاجة إلى أن يكون المؤمن ذليلا لأخيه. ومعنى ان يكون المؤمن ذلولا لاخيه ان يكون سهلا معه، وان لا يكون شرسا او صعب القياس. ومعنى اشداء على الكفار رحماء بينهم ان المؤمن يرق لاخيه المؤمن. اذا عثر انهضه وازال عنه القذى الذي قد يصيبه في صحبته، ولا يعين الشيطان عليه. وانا ارحب، بل انا مسرور بالنهضة الاسلامية التي انتشرت في عواصم الاسلام كلها. بديهي ان تلحق هذه النهضة شوائب، ونحن لسنا معصومين. بديهي ان يكون هناك طلاب فيهم قصور فقهي، بديهي ان يستغل اعداء الاسلام هذا وان تتحول المخابرات العالميه باساليبها الدنسه الخبيثه الى صفوف هؤلاء الطلاب لتمزقهم او لتجعل قوى بعضهم ضد الاخر. انني الفت النظر الى هذا، ان الصحوه الاسلاميه حق، الصحوه الاسلاميه موجوده الان في كل بلد اسلامي، وانا اخشى على الصحوه الاسلاميه ما من خارج من الاعداء التقليديين المعروفين، انما اخشى ان ياكل بعضنا بعضا بسبب خلافات تافهه وافكار ضيقه. ستجدون ما ذكرت لكم صدر خطبتي الاولى لم يفسر القران بخطا، ومن يدخل في السيرة او في السنن وهو لا يبني رأسا من جلد ولا يعرف الصحيح من ضعيف، واذا عرف الصحيح لم يعرف كيف فهمه فقهاء الاسلام. فلا باس ابدا ان يجد واحد من الناس يقول لك رسول الله من اذن الخل فلنجعل طعامنا كله خلا. اي تشكيل هذا انسان كبير يرضي نفسه بواقع عابر، وقد عرف من عادات الناس في بلده وفي بيئته ان للشخص ياكلون جملا، وعندما احب ان يعرف عدد المشركين في بدر الذين يستعدون لقتاله قال الخادم كم يذبحون؟ قال يوما عشرا ويوما تسعا، فقال القوم بين 900 و1000، لان جمل يكفي الله طعام عادي، كل جمل يكفي الله طعام عادي، هذا هو ما تعوده الناس. وقد كان المسلمون كذلك، وكان النبي يقطع اللحم بالسكين ويعدله الذراع تعدله الذراع الى غير ذلك مما روي عنه. ان يجد انسان قاصر العقل ضيق الافق بعيد عن الاحاطه بالفقه الاسلامي فياخذ حديثا ولا يبني الاحاديث الاخرى، الذين حديث صحيح ولا يبني ما فهمه منه الفقهاء ولا وجهات النظر التي تحيط به سيسبب اشكالات كثيره. هذه كلها لا تحلها عواطف الغضب ولا التهم ولا النزق، انما يحلها ان يكون المؤمنون بصراع ضحية اعداء الاسلام وان يحدثوا هذه الامور. انا اعرف رجلا في السعوديه مكفوف البصر، شافت في علوم الكون والحياه لانه لم يدرسها، كتب مره غفر الله له ان الارض واقفه والشمس تدور، وهب به كل من حوله من الناس وكذبوه. توجد بان الكلام الذي قاله ينصر الان على انه راي الاسلام. اي راي هذا؟ من قال هذا؟ لكن عرفت ان هناك ناس خبراء بالاحوال العلميه في القاهره وفي مكه وفي دمشق وفي بغداد يريدون اساءه هذه الامه ونخبتها في حاضرها فيفعلون هذا. فلنكن بصراع بديننا وممن يعملون في هذه الميادين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى